نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قبل رمضان كنا تواعدنا ان نتطلب مغانم دخول الجنة بالقرآن، وقد قلنا أننا سننظر في كتاب ربنا لنتعرف الخصال الموعود بسببها دخول الجنة، وقد قلنا إن أول شيء صادفنا عندما افتتحنا كتاب ربنا هو قول ربنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. هاتان خصلتان وعد ربنا من اتى بهما ان له جنه وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. وكنا تحدثنا عن الايمان وقد قلنا وقد علمتم ان اركانه مذكوره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بقدر خيره وشره. هذه اركان الايمان كلها داخله في قول ربنا ان تؤمن بالرشد من امنوا وعملوا الصالحات. وقد حدثناكم عن الايمان بالله بشكل اختصار، واليوم نحدثكم عن الركن الثاني من اركان الايمان وهو الايمان بالملائكه كتابها في جبريل. الملائكه الايمان بهم ذو جانبين، جانب متعلق بنا عقيدتين فقط، تعتقد بوجودهم وانت ان نحدثك عن شيء من صفاتهم التي خلقه الله عز وجل، وجانب اخر متعلق باعمالنا. الجانب الاول يكفي ان تعلم مثلا انهم كثيرون جدا جدا بكثره قد تصعب على التصور. روي عن احمد المسندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأت. أطت يأت مثلا هذا المنبر إذا صعدت عليه من أعواد، صعدت يسمع له صوت، صوت الثقيل يصعد على الشيء، هذا الصوت يسمى الأطيط. والسقف أو الشيء حلال الخشب أو كذا إذا صعد عليه ذو وزن سمعت له أطيطا، هذاك الصوت ديالك الثقل يكون على الشيء المستوي. هكذا كذاك السماء فعلت. قال السماء أطت من ناجي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحق لها أن تأت، ما تلامش إذا تأتك ما تلامش. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد. أكثر مهولة جدا. وفي رواية أخرى ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو ساجد. يعني ما هي اعتبرها في السماء ما تطيحش في البصمة في أجبال. ومثل هذه كما قال ابن جزء حق لها أن تأت كثيرون جدا جدا، بل قضى في ليلة الإسراء حديث الذي رواه الشيخان في ليلة المعراج لما عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا تعلم أن عن جبه السنة الأولى ولقي هناك من لقي ثم الثانية ثم إلى آخره. قال وعمر عرج من إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال جبريل قد بعث إليه. ففتح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعود. كل يوم يدخل إلى هذا غير ملائكة اللي يدخلون إلى البيت المعمور 70,000 وإذا خرجوا مابقاوش يرجعوا مازال. أنا بدأت أعد 70,000 في النهار يعني في 10 أيام 700,000 يعني في 3 شهور 10 أيام 7 مليون يعني بديت نحسب 20 عام تدخل لي 7 ملايين ديال الملائكة 7 ملايين تخلص كل الأرض في 40 في 200 عام يدخل لي 700 مليار أو 70 مليار كم دخله من الملائكة منذ خلق الله الأرض وكم دخله من الملائكة قبل أن يخلق الله الأرض. أشيء في الحقيقة شيء عجيب. عرف تكون الله عرف خلق الله هذا غير ملائكة عرف شحال فيهم ثم عرف انت بالنسبة لهذا الملكوت في الله تعالى هذا خلق اللي خلق الله انت اشتي فيه انت وتملأ الدنيا صياحا وكبرا وزهرا مش لا مشي حقك. ثم هذا الملائكة على كثرتهم على هذه الكثرة الهائلة التي ليس للبشر عهد اليها على هذه الكثرة يقدر يكون شي واحد ويقدر يكون صغار الى بلاصة الى بلاصة يريد راه بلاصة تقدر كيف بزاف وصغيرة تقريبا يعني عظم خلق الله تعالى ينبئك على عظم الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مدة 23 سنة عاما لكن كان يرسله ربه في سورة البشر لسورة يأنس بها الناس إلى شافوا في سورة وعى بزاف من يأنس البشر يهوله ما يهول الناس ولذلك كان ربه يبعث إليه جبريل في سورة بشر ما رأى جبريل على سورته التي خلقها الله عليه إلا مرتين وهما المرتين مذكورتان في قول ربنا ولقد رآه بالأفق المبين والمرة الأخرى هو في المذكورة في قول ربنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة رآه يعني جبريل. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيتين فقال صلى الله عليه وسلم هو جبريل لم أره في سورته التي خلق عليها غير هذه المرة رأيته منهبطا من السماء سادا عظام خلقه ما بين السماء والأرض. عظم خلق جبريل سد على النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض حيثما نظر النبي صلى الله عليه وسلم حيثما ألقى بمصاري تشوف جبريل. الناس وقفات لما بنيت هذيك العمارات في الدار البيضاء العمارات الكبار اللي تسمى دابا التون سنتر وقفوا قدامهم قالوا تبارك الله عليهم. من بعد كما وقفوا قدام هذاك الوقف ديال الملك عبد العزيز مباشره في المكان اللي فيه الساعه الناس تعرفوا الساعه شافوا ذوك الابراج شافوا ذوك تبارك الله على جبريل. واش يتحمل ثم بعد ذلك كم هذا ليش أردت كراسك سماء تبالك السماء قلت لي إذا أدرت براسك يعني وش يبالك تشوف الدنيا تشوف الفضاء تشوف الفراغ جبريل سد بعظم خلقه ما بين السماء والأرض كم يا جبريل. وروى البخاري أنا أتكلم في سورة رضي الله عنه أن رسول الله أن أهل قال عبد المسعود رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح. هل من سارة ومن أصحاب الرسول تحبها لذي تسروا تبعوا سروا ملايكي تدروا بجد جناح تبعوا صغيروا لها 600 جناح. وما قدر الله حقا شو انت؟ شحال في الدينار ديال الضو؟ شو انت؟ شحال من كيلو؟ شو انت؟ لا روى مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذن روى ابو داود ان رسول عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان اتحدث عن ملك من ملائكه الله من حمله العرش ما بين شحمه اذني هذه الشحمه اللي ما بين شحمه اذني الى عاتقه عشر سنتي ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام على هذا العظم من الخلق على هذه الكثرة ويقول ربنا ولا يؤذي واحدا شكون جيمان ما جرب ربي في والو هذه الملائكة لها وإحنا الآن أنتم تعرفون الملائكة تعرفون الملائكة تعرفون ما هي خازن النار وتعرفون جبريل وتعرفون سنة ميكائيل الفضاء العظيم وتعرفون خازنة جهنم وتعرفون الملائكة الموكلون بالقدر وتعرفون الملائكة الحافظة وتعرفون الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار وتعرفون الملائكة الذين يأتون في العصر والملائكة الذين يأتون في الفجر لما يكون ربنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ادعوا سبحان الله استغفر الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين علائق الملائكة بالنعم أول شيء مما أمرنا فيه أمراً أن نكون فيه كالملائكة والصالحين أنتم تقرؤون قول ربنا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وسمعوا ما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت الأرض لنا مسجدا وتربتها لنا طهورا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما ألا تصفون كما تصف الملائكة قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة قال يتمون الصفوف الأولى ويرصون الصفوف احنا مازال واحد فريق ما من جيل ياتي على الناس الا خطباؤهم وعلماؤهم ودعاتهم ووعاظهم يحدثون مستمعيهم عن تسويه الصفوف وما زال كلما اتى انسان يحدث الناس راى حاجته الى الحديث عن مثل هذا واش هذه ماشي غريبه والغريب انه يجيك شي واحد وهو محق وهو محق خصنا نخرج من هذا الشيء ولكن الناس ما خلوناش نخرج من هذا الشيء الا وحنا في تسميه الصفوف اش غادي نديروا في الامور الكبيره اللي الامه تعاني منها عناء عناء اش نديروا في كل جمعه في كل الصلوات الخمس شيء هذه المفروض تسميه الصفوف لا يتكلم فيها الناس ياخذونها اخذا متاخرهم عن المتقدمين هل يخذوا الركوع هل يخذوا السجود ياخذونها بالملاحظه مع ان فيها التهديد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون بين صفوفكم او قال لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم يعني قلوبكم قد يستغرب الانسان واش علاقه ديال زرع الشحناء والبغضاء والمخالفه بين القلوب بتسويه الصفوف غادي نقول لك ببساطه شديده جدا واخا ما تفهمش شنو العلاقه ديالك راني مش غادي نكذبش عليك لا تسوون صفوفكم او لا يخالف الله بين وجوهكم يتزرع وين تزرعوا تيقول لك بعد ما تكسني انا الناس هو بالنسبه تسمع المطار تسمع الكتابين الناس تهدروا في الصلاة في الصلاة هدروا باش يبعث المرج لهذا البلد. الصحابة لما سمعوا هذا قال وكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه. علاش؟ ويقولوا بحال الملائكة. هذا الملائكة اللي مسيرة ما بين شحماته وذريته 700 عام يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وانت أيها الإنسان أشو تفك الله؟ والو والله والو العدم العدم العدم بالمقارنة مع هادشي العدم ولكن معصيتك كثر طاعته علاش؟ في الصف الناس تحل في الصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ولا تهاونوا في مواجهة الشيطان تخليوا الشيطان يدخل بيدكم تدري سيد حق ولا هذا الشيطان يدخل بين رجلين هذه هذا بهذا يلقى الإنسان المسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ماشي أنت مسلم تقول لك رأي الناس ممكن يقول لك فرجة بينكم وبين خوك ما تخلي الشيطان يدخل تقول لي النار الناس بيت الفرجة بيني وبين النار يدخل لي الشيطان يخرج بيا وضحك هادشي باش تلقاو الناس كلام النبي المسلمين هارون الرشيد ما تركت سؤال إلا وذكر في التاريخ أنه أتى كذبا للمستشرقين والناس اللي تيقراو التاريخ من كتب المستشرقين خصهم يفرقوا عدوك ما عمرك تدرك تاريخ الانصاف قرا تاريخ من كتب علماء الثقات هارون الرشيد اللي تسمع هارون الرشيد تيجي في باب العيادات تيجي في باب الشرف تيجي في باب الجواري هنا ما عرف هارون الرشيد هارون الرشيد كان يحج عاما ويغزو عاما يحج عاما ويغزو عاما ومات في طريقه الى الجهاد وكان جليساه نديماه صاحبه محمد بن حسن صاحب ابي حنيفه والكيساني القارئ هذو اصحابه هما تجلسوا معه هما تهضروا معه وتضحكوا معه وتسافروا معه هارون الرشيد حدث يوما في مجلسه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح المعروف عند المسلمين احتج ادم وموسى فقال ما محاججنا مع ذلك واحد من الجلساء من اهل المجلس كيفاش تلقى من احتجاج لمده يتحمل في الاطلاق هكذا قال اين التقيا هادشي راه ماشي بهادشي تيتلاقى الحديث من المصاصه ملي تنعرفوا ان الحديث ديال المصاصه صحيح ما تبقاوش تديروا لي ما تبقاوش تخدموا مع الفهامه هاد راه كيسموها الضرب الفهامه ما تديروهاش مع الحديث من المصاصه لانه راه فيها خطوره عليك ماشي عليه عليك قال هذا من القام فقال أين التقيا؟ احتج آدم وموسى أين التقيا؟ أتدرون ماذا فعل هارون الرشيد؟ اشتد غضبه استشار غضبا وقال يا غلام الندع والسيف الندع هو الشيطان اللي كيبعد على راسه وحيطيرو تيجي وامش ما توصلش الدنيا الندع والسيف زنديق يكذب بالحديث فقال الناس يهدون لا يأكلون ما توصلش الدار ما عرفش ما فهمش ما كذاش ويهدئونه الملائكة شأنهم مع المؤمنين شأن عجيب جدا أذكر لكم منه شيئا وأترك الباقي إلى بعد كلهم يقرأ قول ربنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا أنت ناعس وما يستغفرون لك أنت متكي وما يستغفرون لك أنت تتكل وأنت في خدمتك وما يستغفرون لك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربهم على الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العليم الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الاجر يا رب اجعلنا من تدعو اليك يا رب اجعلنا من تدعو اليك يا رب وعافنا فيمن عافيت وذكرنا فيمن تولي وصاحب شر مقضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انك من يعيش بعافيت ولا يهدم وليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اجعلنا ممن يسحر مخالفتك بخير اللهم اهتم بالسعادة أجلنا وانصر بالعافية قوتنا وأصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا وآلنا اللهم انصر أبي يعقوب محمد السادس خسرة عشرين الدين وطالب إن شاء